بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما صحة حديث ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث المسؤول عنه: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقته مرة. هذا الحديث مخرج عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، لكن إسناده ضعيف. فيه قيس بن رومي وهو مجهول، وفيه سليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير، متفق على تضعيفه. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن رومي المشار إليه المجهول، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضل أبي معاذ عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود فذكره. ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده للعدني من طريق سليم بن أذنان عن علقمة بن قيس، وهذه كلها أسانيد لا يثبت بها الخبر، فالخبر ضعيف. وبعض من يستروح إلى التحسين لغيره كما هو معروف عند بعض المتأخرين بجمع الطرق ولو كانت كلها ضعيفة بل شديدة الضعف، ويشير هذا إلى هذا السيوطي في ألفيته حينما ذكر الحسن لغيره، وهو فرع عن الضعيف خفيف الضعف. فإذا وجد الضعيف الضعف المنجبر بأكثر من طريق فإنه يرتقي إلى الحسن لغيره، أما إذا كان الضعف شديدا لا ينجبر فعامة أهل العلم على أنه لا يتقوى. السيوطي يقول: وربما يكون كالذي بدي، يعني هذا الذي ضعفه شديد تعددت طرقه، ربما يكون كالذي بدي وهو الضعف الضعيف ضعفا منجبرا إذا جاء من أكثر من طريق قد يكون مثله، وهذا مجرد استرواح لم يوافق عليه، وجرى عليه بعض المعاصرين في أحكامهم وإن لم ينصوا عليه في تقعيداتهم، لكن إذا نظرت وتأملت في أحكامهم وجدتهم يحكمون على الأحاديث بأنها ترتقي إلى الحسن وإن كان الضعف شديدا في طرقها، إلا أنهم يقولون أن كثرة هذه الطرق تدل على أن لها أصلا ولا يمنع أن يصل إلى الحسن لغيره، لكن التساهل في مثل هذا على خلاف طريقة الأئمة المتقدمين، والله أعلم. فالخبر حينئذ ضعيف، ويكفي عنه ما جاء من الحث على الإحسان إلى الناس في نصوص الكتاب والسنة. الله جل وعلا يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا لا شك أنه من الإحسان، القرض من الإحسان، وفيه تفريج وتنفيس كرب، من نفس عن مسلم نفس الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. على كل حال، الإحسان إلى الناس شأنه معلوم ومعروف في الشريعة، وجاءت به الأخبار من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما علي بالضرورة من دين الإسلام. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فالمعنى صحيح، لكن التحديد بالقرض مرتين يعدل صدقة واحدة جاء بهذا الخبر الضعيف الذي لا يثبت به حكم، والله أعلم. وإن كان بعضهم يرى أن مثل هذا الخبر وهو في باب الترغيب، في باب الترغيب، أنه يتسامح ويتساهل فيه، ولعلهم من هذه الحيثية حكموا عليه بأنه حسن، وإن كان هذا الحكم لا يثبت على قواعد الأئمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهل في حديثي أسألك مرافقتك في الجنة وأشترط أن يغفر لي دليل على ذلك مأجورين؟ الحديث الأول هو حديث أسألك مرافقتك في الجنة في صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وليس في هذا ما يدل على الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما سؤال منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو له بأن يكون رفيقا له في الجنة بالشرط الذي ذكره عليه الصلاة والسلام، أعني على نفسك بكثرة السجود. وهؤلاء الذين ينحون هذا المنحى وهو الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام في غيبته وبعد موته، ويطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العاممي، إلى غير ذلك من توسلاتهم واستغاثاتهم. وهذا من نوع الشرك الأكبر، استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلب الحوائج منه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذا شرك. يقول وفي صحيح مسلم في الحديث الثاني عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي، قال عمرو فقبضت يدي، قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عمرو، قال قلت أردت أن أشترط، قال اشترط، تشترط بماذا، تشترط بماذا، قال قلت أن يغفر لي أو أن يغفر لي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وليس في هذا ما يدل على الاستغاثة. ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يستغاث بشيء من المخلوقات في كل في ما يستغاث به بالله تعالى، لا بنبي ولا بملك ولا بصالح ولا بغير ذلك، بل هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز، بل شأنه عظيم وأمره خطير، وأنه من الشرك الأكبر الذي يخرج فاعله من الإسلام والعياذ بالله. ومثلوا يعني أهل العلم الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة الاستغاثة بالاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأموات. ومما يؤسف له أن هذا الشرك الأكبر موجود في كثير من بقاع المسلمين على مر العصور، وينكره أهل العلم بالأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على إنكاره، ومع ذلك إن لسان الحال يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، نسأل الله العافية. ومن قرأ في كتب الرحلات لا سيما رحلة ابن بطوطة يجده في كل بلد أو قرية أو جبل أو شيء من هذا يوجد فيه قبر إلا ويمر عليه ويطلب منه الغوث والمدد ويتبرك به، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا موجود في كثير من كتب الرحلات يهمهم الآثار وتتبع آثار الذين يزعمون فيهم الصلاح، وبعضهم لا يعرف بذلك، ولكن هي الفتنة. ولو عرف بالصلاح ولو عرف بالصلاح، لكن بعضهم يدعى حتى لو عرف بالصلاح. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام استغاث بشرك، فكيف بمن دونه؟ فلا تجوز الاستغاثة بغير الله، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل، والله المستعان. يقولون نستشفع به وهو قريب من الله سبحانه وتعالى، لكن هل يستطيع أن يشفع؟ ثبتت له الشفاعة في الآخرة يا شيخ. في الآخرة نعم. في الآخرة نعم، لكن تطلب الآن لا. تطلب ممن؟ ها؟ تطلب من الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه. فإذا أراد أن يطلب الشفاعة يقول اللهم شفع شفع محمد، كما يقال اجعله شافعا مشفعا في الطفل إذا مات، اجعله فرطا نافعا وشافعا مشفعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وشيخ في مطلع إجابتكم على السؤال الفائت لما ذكرتم حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوء، فتحت واو الوضوء. الوضوء الماء الذي يتوضأ به، هذا الفرق بينه وبين الوضوء. الوضوء الفعل. الوضوء هو الماء الذي يؤتى به. الوضوء نعم. نعم. والوضوء هو فعل الوضوء نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كأنما تسفهم المل أو تسفهم المل، وماذا يتضمن من الوصية؟ هذه الجملة جاءت في حديث خرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. المل بفتح الميم الرماد الحار، وتسفهم بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء، والظهير المعين والدافع لأذاهم. قول أحلم عنهم بضم اللام ويجهلون أي يسيئون، والجهل هنا القبيح من القول، ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار، كأنما تطعمهم الرماد الحار، وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شيء على هذا المحسن. هذا المحسن لن يتضرر بكلامهم وسفاههم وجهلهم عليه، بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل معناه إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند أنفسهم، والله أعلم. على كل حال، معنى الحديث أن الذي يصل قرابته ويؤدي ما أمر به وما أوجب الله عليه لا ينتظر المكافأة من أحد، بل ينتظر الثواب من الله جل وعلا، لأن القطيعة شأنها عظيم وأمرها خطير، ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. فهذا الذي يصلهم ويقطعونه لا شك أنه لن يتضرر، وبال صنيعهم وفعل عليهم فكأنما يطعمهم الرماد الحار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كيف أفهم ما ورد في حديث ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، على مذهب السلف؟ الله جل وعلا يقول في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي، أي بالنسبة للكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. لا إله إلا الله، سبحانه ما أعظمه. وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ عن أصبغ بن الفرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وفيه أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، والكرسي موضع القدمين. وفي مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: والكرسي فوق الأفلاك كلها، والعرش فوق الكرسي، ونسبة الأفلاك وما فيها بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلات، والجملة بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلات. بما فيها الكرسي، يعني بما فيها الكرسي. الله أكبر. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى حديثا فيه، ثم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة، والحديث له طرق. والحديث له، يقول شيخ الإسلام: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هنا سائل يقول: ما معنى قولهم في كتب الفتاوى لا يجوز لأن الخراج بالضمان؟ جاء في سنن أبي داود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. وذكر هذا الحديث قاعدة عند أهل العلم من القواعد الفقهية، ففي الأشباه والنظائر للسيوطي القاعدة 11 الخراج بالضمان. قال السيوطي: هو حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة، وفي بعض طرقه ذكر السبب، وهو أن رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي. فقال: الخراج بالضمان. قال أبو عبيد قاسم بن سلام: الخراج في هذا الحديث غلة العبد، يشتريه الرجل فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله انتهى. يقول: وكذا قال الفقهاء: معناه ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة وعين فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه، فالغلة له ليكون المغنم في مقابل المغرم. وهم يقولون أيضا: الغنم مع الغرم، الغنم مع الغرم، وهي بمعنى قاعدة الخراج بالضمان التي جاء بها الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول، ودعنا نختم بهذا السؤال، يقول: لا أكاد أجد في قلبي تذوقا لحلاوة الطاعة والعبادة، أمارس بعض العبادات وأكثر من الذكر، لكن لا أخفيكم لم أستطع أن أصل إلى تذوقي ما يذكر في الأحاديث وفي أقوال السلف من هذه الحلاوة في العبادة. لا شك أن المسلم وهو يعبد الله جل وعلا في بداية أمره لا شك أنه في مرحلة جهاد، يجاهد نفسه لأداء ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، وقد لا يجد هذه اللذة لهذه الطاعة ولا يتذوق هذه الحلاوة، لكنه مع طول المجاهدة والصدق والإخلاص فإنه يصل بإذن الله. وهذا أمر معروف في جميع العبادات، في أول أمرها تكون شاقة على النفس، ولذا فهي في الأصل تكليف، تكليف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة، والكلفة مما لا تهواه النفوس والطبائع في أول الأمر، ثم إذا استمر على هذا وجاهد نفسه وصل إلى مرحلة المجاهدة، وصل إلى مرحلة التلذذ. ويذكر عن بعضهم أنه قال: جاهدنا أنفسنا في قيام الليل 20 سنة ثم تلذذنا به 20 سنة. وهذا موجود في جميع العبادات، بعض الناس يشق عليه الصيام ثم بعد ذلك إذا لا يلبث أن يتأقلم كما يقولون مع الصيام ويأخذ عليه ويتلذذ به ويرى فوائده الحاضرة ويقرأ ما جاء فيه من الفضل. وقل مثل هذا في العلم، وهو من أشق الأمور على النفس أول الأمر العلم، ثم بعد ذلك يتلذذ به إذا تتابع على التحصيل ووصل إلى ما يبحث عنه من فوائد فإنه يتلذذ بها، يتلذذ بذلك. والتعليم في أول الأمر شاق ويحتاج إلى جهاد، ثم بعد ذلك يتلذذ به ويبذل الساعات. ووجدنا وسمعنا وعرفنا من يقرأ في اليوم الساعات الطوال المتواصلة وهو متلذذ في سرور وحبور وهو يقرأ في كتب العلم، بينما لو تعطي الكتاب آخر ما صبر عليه دقائق، وهذا يجلس الساعات. بل منهم من يقرأ الخمس ساعات والست بل العشر ساعات وأكثر من ذلك. وذكر عن بعض من بعض شيوخ مشايخنا أنه في ليلة زفافه كان قد أشكل عليه آية في الدرس في معناها، فنزل إلى مكتبته وما زال يطالع التفاسير لكشف معناها، ومن تفسير إلى آخر، فلم يشعر إلا بأذان الفجر. يتلذذون بذلك. ومسألة الاكتشاف في كل مناحي الحياة مسألة لها وقع في النفس، ومن ذلك اكتشاف المسائل العلمية واكتشاف الأحكام على الأشياء من خلال كتب أهل العلم بأدلتها. وهذا شيء يعرفه من جربه، هو معروف يعني لدى جميع جل المتعلمين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة والله أعلم. يقول: إنني طالب أدرس الفقه على مذهب مالك في غير بلادكم، فكيف السبيل إلى التوفيق بين هذا النوع من الدراسة وبين حفظ المتون الحديثية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فطالب العلم في بداية طلبه يبدأ بالمتون المعتمدة في بلده وعلى مذهبه الفقهي المتبوع في بلده، ومع ذلك يحفظ ما يستطيعه أو يقدر عليه من القرآن، ويحفظ أيضا ما يناسب سنه من السنة ومن علوم العربية مبادئها إلى غير ذلك على الطريقة المتبعة والجادة المسلوكة عند أهل العلم. فلا مانع حينئذ أن يتعلم العلم ويقرأ ويحفظ من القرآن والسنة، وأيضا يتعلم الفقه والعقيدة السلفية الصحيحة الصافية، ويجمع بين هذه العلوم كما هو مسلوك عند أهل العلم من قرون متطاولة. وإن كان بعضهم يرى أن يفرق بين الطلاب، فالطالب الذي يحفظ حافظته قوية ويتشتت إذا جمع بين أكثر من علم أن يبدأ بحفظ القرآن وبحفظ المتون، ثم يعود مرة ثانية فيقرأ الشروح على هذه المتون ويحضر فيها الدروس إلى غير ذلك من ما ذكره أهل العلم في هذا الشأن. وإن كان الطالب عنده جلد وقوة وصبر وتحمل ولا يتشتت إذا نوع، فإنه حينئذ ينوع، وهذه طريقة وتلك طريقة أخرى. بعض الطلاب ينصح بأن ينظر في أكثر من متن في آن واحد لأنه لا يصبر على فن واحد، وبعضهم ينصح أن ينظر في أن يثبت على فن واحد لأنه إذا نظر في أكثر من فن تشتت ولم يستطع الجمع بينها. وعلى كل حال لا مانع من أن يحفظ من القرآن والسنة، وينظر في الفقه على مذهب أهل بلده، وينظر في العقيدة الصحيحة ويتفقه في جميع ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: كنت من قبل لا أحسن الوضوء متعمدا ذلك، فكنت عند مسح الرأس أمسح بعض الشعرات في الأعلى ومن الخلف، فهل يلزم إعادة الصلوات التي صليتها من قبل؟ المرجح عند أهل العلم في هذه المسألة والراجح من أقوالهم أنه يجب مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس، وبعضهم يقول بإجزاء مسح البعض على اختلاف بينهم في المقدار الذي يجب مسحه. وعلى كل حال قوله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، يقتضي أن يمسح جميع الرأس. وهذا الذي فرط ويقول متعمدا، يقول: لا أحسن الوضوء متعمدا. كيف لا يحسن الوضوء متعمدا؟ يستعجل ربما في الوضوء، يستعجل الذي يتعمد هو يحسن، لكن يتعمد الترك. أما كونه لا يحسن فهو يترك عن جهل، فرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال عليه أن لا يعود إلى ما كان عليه سابقا، وعليه أن يتقن الوضوء، ومن ذلك مسح جميع الرأس، والذي فات يندم عليه ولا يعود إلى التفريط فيه مرة أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه؟ في تفسير البغوي: وهو يجير أي يؤمن من يشاء، يؤمن من يشاء. ولا يجار عليه أي لا يؤمن من أخافه الله، أو يمنع هو من السوء من يشاء، أو يمنع هو من السوء من يشاء، ولا يمنع منه من أراده بسوء. وفي تفسير الطبري قوله: وهو يجير ممن أراد قصده بسوء. ولا يجار عليه يقول: ولا أحد يمتنع ممن أراده هو بسوء فيدفع عنه عذابه وعقابه. وعلى كل حال كلام المفسرين كله يدور حول هذا: يجير أي يمنع، ولا يجار أي لا يمنع منه، وهكذا، والله أعلم. هل يأتي الإجارة بمعنى الإغاثة ممكن؟ يجير يمنع ويؤمن، يمنع ويؤمن. بعض المفسرين كصاحب ابن عاشور صاحب التنوير تحرير التنوير قال: ومعنى يجير يغيث ويمنع من يشاء من الأذى، ومصدره الإجارة، فيفيد معنى الغلبة. وإذا عدى بحرف الاستعلاء أفاد أن المجرور مغلوب على أن لا ينال المجار بأذى، فمعنى لا يجار عليه لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا من عقابه، فيفيد معنى العزة التامة. وبني فعل يجار عليه للمجهول لقصد انتفاء الفعل عن كل فاعل، فيفيد العموم مع الاختصار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أن يصبر الإنسان على البلاء هذه نعمة وتحتاج مجاهدة، ولكن كيف يتلذذ بهذا البلاء في ذات الله، حيث كنا نسمع وكما كنا نسمع عن بعض السلف، أم أنها قصص لتحفيزنا فقط وليست من الواقع؟ الصبر جاء في 90 موضعا من كتاب الله كما قال الإمام أحمد، في 90 موضعا من كتاب الله كما ذكر عن الإمام أحمد. ولا شك أنه في غاية الأهمية في حياة المسلم، ولولا الصبر ما استقام الأمر. فكيف يتعبد بالمأمورات وهو لا يصبر عليها، وكيف يصبر عن المحرمات، أو كيف يتخلى عن المحرمات وهو لا يصبر عنها، وكيف تستقيم أحواله إذا حصلت له مصيبة فجزع وشق الجيب ولطم الخد إلى آخر ما جاء في هذا الباب من لزوم الصبر، والصبر لا بد منه. هذه مرحلة أو مرتبة، مرتبة من صبر فله، من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. لكن هناك مسألة الرضا بالمقدور، الإنسان يرضى بما قدر الرحمن، كن صابرا للفقر وادرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدي، بن عبد القوي رحمه الله. الرضا بالقدر لا بد منه، لكن الرضا بالمقدور هذه مسألة أخرى. الرضا بالمقدور وهو أنه يفرح بهذه المصيبة ويرضى بها، نعم، هذا عند جمع من العلم ليس بواجب، ليس بواجب، ولكن التلذذ الذي يذكره بهذا البلاء في ذات الله كما ذكر عن بعضهم أنه لما مات ابنه ضحك، مثل هذا خلاف السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام بكى وقال عليه الصلاة والسلام وإن القلب يحزن والعين تدمع وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فالحزن الذي لا يصل إلى حد الجزع وحد الضرب للخد وشق الجيب وما يتبعه مما جاء تحريمه في الأحاديث، البكاء من غير صوت أو حزن يسير لا يضر، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهو أكمل هدي. فالذي ضحك عند المصيبة خلاف عمله، خلاف هدي النبوة، والأكمل أن يستطيع أن يوفق في هذا المضيق بين الرضا التام وبين الحزن اليسير والبكاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الإنسان الذي لا يستطيع أن يوفق في مثل هذه المضائق إن لم يضحك جزع وضرب وما أشبه ذلك، هذا عاد وإن كان ضحكه في هذه المصيبة يدل على شيء من التسليم لأمر الله جل وعلا، لكنه خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى أن التلذذ بالطاعات والتلذذ بالمصائب وأيضا الفرح بالبعد عما يغضب الله جل وعلا، هذه من منازل العالية في الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، وقال بعض السلف كابدنا قيام الليل 20 سنة، يعني مع المشقة، ثم تلذذنا به 20 سنة. فالمسلم لا بد أن يجاهد ولا بد أن يمر بمرحلة المجاهدة حتى يصل إلى مرحلة التلذذ، وهي منزلة عالية قد يصل إليها الإنسان وقد لا يصل، قد يموت ويجاهد لكنه على خير. وبعض العلماء يقول أن هذه المجاهدة يكون فيها أجر العبادة وأجر المجاهدة، أجر العبادة أصله وأجر المجاهدة، وليس بأكثر أجرا ممن يتلذذ بالعبادة كالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه مرحلة بعد تجاوز مرحلة المجاهدة، والله أعلم. نعم شيخ، الناس يختلفون بعضهم عن بعض، فثمة من يفتح له في باب ويكون ذلك الباب من العبادة سهلا عليه ميسرا محببا لنفسه، وربما يكون باب آخر ثقيلا على نفسه. فالمجاهدة هنا في حالة ثقل، هل معنى هذا أنه الأجر أكثر إن شاء الله في مجاهدته لنفسه؟ لا شك أن بعض الناس ييسر له العبادات البدنية، وبعضهم العبادات المالية، وبعضهم تيسر له الصلاة، وبعضهم يحبب إليه الصيام، وبعضهم يتردد على البيت الحرام وهو مبسوط مرتاح، وهكذا. ومن نعم الله جل وعلا تنوع هذه العبادات لكي يغنم المسلم على كل حال، فإذا صعب عليه شيء وسهل عليه شيء آخر يلزمه ويكون خفيفا على القلب ويجاهد نفسه في أداء ما أوجب الله عليه في الأبواب الأخرى. فعلى كل حال الحمد لله على نعمه، ومنها تنوع العبادات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: عند القيام بعمل ما مثل صلة الرحم أو إدخال السرور على شخص أو أي معاملة حسنة حتى عليها الشارع، أحيانا أنسى أن أنوي هذا العمل لله، فهل لي الأجر في هذا العمل؟ الأصل أنك ما فعلت هذا العمل، هذا الفعل، إلا تريد أن تتقرب به إلى الله جل وعلا، هذا الأصل. لكن استصحاب هذا الأصل في كل فرع من فروع هذه العبادة أو هذا العمل قد يغيب عنك، فأنت النية الباعثة في الأصل أنه لله جل وعلا، فتؤجر على هذه النية وعلى استصحابها وتذكرها وتتذكرها في كل عمل من هذا النوع. وإذا غفلت ونسيت فيقل أجرك ما لم تقصد به رياء مراءة الناس، ما لم تقصد بهذا العمل مراءة الناس، حينئذ يحبط هذا العمل إذا كانت هذه المراءة من أصل العمل أو هي الباعث على العمل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتاني مولود حفظه الله وأصلحه وأصلح ذريات المسلمين أجمعين اللهم آمين، فذبحت ذبيحة واحدة في أسبوعه الأول وذبحت الذبيحة الثانية بعد 3 أسابيع، ما حكم هذا؟ في السنن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هذه السنة تذبح اليوم السابع، وهذا الذي ذبح بعض ما عليه من العقيقة، لأن الغلام يذبح عنه شاتان، فذبح واحدة في الأسبوع الأول في اليوم السابع والثانية بعد 3 أسابيع كما قال في السؤال. فالسنة تذبح اليوم السابع ولا يضر سنة، والأفضل أن تذبح في اليوم السابع. وإن أخر هذا الولي أو تأخر عن ذبحها في ذلك اليوم إلى وقت قصير أو طويل أجزأه ذلك، لأن المقصود يحصل بذبح العقيقة في أي وقت لكن فاته وقت الاستحباب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: قرأت في فتح الباري لابن حجر: مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتا لأهله، سؤالي: هل يجوز اقتراض الشعير إلى أجل متفق عليه؟ القرض سواء كان في نقود أو في عين ربوية، الأصل أنه إذا كان عقد بيع أنه إذا كان من جنس واحد أنه لا بد من التساوي والتقابض، في البيع. في البيع. والقرض لا يراد منه العقد، وإنما هو عقد إرفاق. نعم. يقصد منه تمليك المقرض للمقترض، ولا يقصد به المعاوضة ولا المرابحة، وإنما هو إحسان محض. ولهذا جاز القرض في النقود، الذهب، ولو كانت مثل عقود البيع لما جاز، لابد أن تكون يدا بيد. ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا. لو باع درهم بدرهم ولم يحصل التقابض، باع مثل الصرف مثلا، مثل الصرف فإنه لا يجوز، يدخل فيه ربا النسيئة. ولو أقرضه درهم لمدة تطول أو تقصر فإنه لا مانع من ذلك، لأنه لا يقصد من ذلك المعاوضة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض الناس إذا مات لهم ميت ودفنوه في القبر يربطون على قبره عمامة، أو يضعون حصى بجانب اللبنة التي على قبره، أو يأتون بما يسمى بالبخاخ ويكتبون على اللبنة، كل ذلك لمعرفة قبره إذا جاءوا لزيارته والدعاء له، فهل في هذه العلامات مخالفة للشرع؟ جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. زاد الترمذي: وأن يكتب عليه. قال: هذا حديث حسن صحيح. فالكتابة لا تجوز. وأما وضع العلامة بغير كتابة، سواء كانت بلون أو مادة تربط على الحصات، فلا يظهر ما يمنع ليعرف هذا القبر. ففي سنن أبي داود عن المطلب قال: لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال كثير الراوي عن المطلب: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها، ثم حملها فوضعها عند رأسه، فقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من مات من أهلي. فلا مانع من تعليم القبر بشيء لا يخالف الشرع، كالبوية، اللون لبعض النصائب، أو حجر خاص ونحو ذلك. أما الكتابة على القبر فلا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكر الله لكم معالي الشيخ هذه الإجابات. أيها الإخوة، شكر الله لفضيلة الشيخ معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم الهاتفية، حيث كانت هذه الإجابة هي الإجابة الأخيرة في هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.